إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد تكملة لمواقيت الصلاة أقفنا عند الكلام عن صلاة العشاء. نقول أولا قبل الكلام عن ميقات صلاة العشاء أسماء العشاء تسمى بصلاة العشاء كما في قوله تبارك تعالى من بعد صلاة العشاء وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. طيب ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وأيضا وتسمى من أسمائها العشاء الآخرة فعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وتسمى العتمة عند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلمون ما في العتمة والصبح أي في فضل العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا. الإنسان لو يعرف فضل العشاء والفجر لأتى إليها يعني وكأنه عاجز عن المشي فأتى إليها يحبه لحرصه على أدائها في جماعة لأتوهما ولو حبوا. وأيضا عند أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ضعف الضعيف وسخم السقيم لأخرت صلاة العتمة. يبقى إذا من أسمائها صلاة العتمة. ولكن قال العلماء يكره أن تسمى بهذا الاسم يعني هو جائز ولكن يكره أن تسمى بالعتمة لما روى مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء وإنهم يعتمون بالإبل. فالعتمة هي شدة الظلمة. كانت العرب تحلب في الوقت أي عند ظلام الشديد فيؤخرون حلب الإبل في وقت العتمة. فمعنى يعتمون بالإبل أي يؤخرون حلبها إلى وقت إلى وقت الظلام الشديد. إذن بنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه سمى العشاء العتمة وأيضا ورد عنه أنه نهى عن ذلك كما في الحديث الذي ذكرنا. والجمع أن يقال أن النهي يتوجه إلى الإكثار من ذلك لأنه قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العتمة. فالنهي يعني يتوجه إلى الإكثار من تسميتها العتمة وإلا فهي جائزة. قال ورد الحديث في جواز أن تسمى ذلك لكن النهي أن يكثر من ذلك. طيب أو يقال أن هذا الاستعمال في تسميتها العتمة ورد في بعض الأحوال. توجيه ثالث أنها تسمى العتمة تمييزا لها عن المغرب لأن كلاهما أي المغرب والعشاء في وقت الليل. المغرب في أول الليل وبه يبدأ الليل كما في الآية ثم أتم الصيام إلى الليل والعشاء بعدها. فيقال للعشاء العتمة أي الظلام الشديد تمييزا لها عن المغرب لأنه لو قيل العشاء لقد يفهم أنه أراد المغرب لأنها كانت معروفة عندهم أيضا كان المغرب عندهم أيضا يعرف يسمى بالعشاء. فإذا قيل العتمة فصريحة أنها لعشاء الآخرة. فمن أجل هذه المصلحة قد يقال العتمة تمييزا لها عن المغرب. مسألة في وقت العشاء، يدخل وقت العشاء بغياب الشفق، وهذا بلا خلاف، إذا غاب الشفق وهو ضوء في السماء معروف دخل وقت العشاء. روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وكانوا يصلون، أي العشاء، فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. عائشة وكأنها، بل هي تنقل إجماع فعل الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون العشاء ما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل، ده أوله ده إيه آخره. طبعا الليل، ها قد يقال نصف الليل، ثلث الليل، كيف يعرف ذلك؟ يحسب من الغروب إلى طلوع الفجر كم ساعة، ثم يقسم على ها اثنين إذا أردنا نصف الليل. يعني السحر أفضل الأوقات وقت التنزل الإلهي، لو ثلث الليل الأخير ده وقت السحر، كيف يحسب الثلث؟ يقسم على ثلاثة. طيب، قال النووي: أجمعت الأمة على أن وقت العشاء مغيب الشفق، هذا أول وقت العشاء بلا خلاف. أما آخر وقت العشاء فوقع فيه الخلاف، قيل أن آخر وقت العشاء إلى ثلث الليل، باسم الليل على ثلاثة، ولو مثلا المغرب الساعة مثلا ستة والفجر مثلا الساعة أربعة مثلا، فباسم على ثلاثة، فقالوا أن نهاية وقت العشاء إلى نهاية الثلث الأول. طيب، إلى ثلث الليل، وهذا الذي عليه الجمهور حنابلة والمالكية والشافعية، وقول عمر أن نهايته تبدأ إلى ثلث الليل، فمن تعمد تأخيره بعد ذلك فقد تعمد إخراج الصلاة على إيه؟ على وقتها. ده حنبين عليه أحكام من تعمد، لا أقول مثلا من نام عن صلاة أو كان معذورا، بل تعمد، جلس متعمد عنده ساعة وتعمد أن يؤخرها بعد ثلث الليل، قالوا فقد صلاها لغير إيه؟ صلاها لغير وقتها. إذن القول الأول أن العشاء تمتد إلى ثلث الليل، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة الذي ذكرناه أنها قالت كانوا يصلون العشاء فيما بين أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل. وأيضا عندنا حديث بريدة عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن الصلاة، وجاء في الحديث قال فيه: وصلي العشاء حين، قال وصلى العشاء حين ذهب ثلث الليل. وأيضا حديث جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه مواقيت الصلاة، ففي اليوم الأول صلى العشاء عند مغيب الشفق، وفي اليوم الثاني صلى عند الثلث الليل. وهذا الحديث قال عنه البخاري حديث جبريل هذا أصح حديث في مواقيت الصلاة. القول الثاني أن العشاء يمتد إلى نصف الليل، طبعا النصف أكثر من الثلث، فقالوا أن العشاء ممتد إلى نصف الليل، وهذا قال به الحنفية وهو قول عند الشافعية، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة، منه قوله تبارك تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس لوقت الظهر، إلى غسق الليل، قالوا الغسق هو نصف الليل، والذي يتم به الغسق هو الظلمة. وعند البخاري قال أنس: أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء إلى نصف الليل. وأيضا عند أبي داود والنسائي من حديث أبي سعيد قال: انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء، قال حتى ذهب نحو من شطر الليل، أي نصف الليل، فجاء فصلى بنا. أيضا وعند مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العشاء إلى نصف الليل. نقول والله أعلى وأعلم، الذي ندين الله به وهو الأقرب، أن وقت العشاء إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل. نعم الثلث الأول. السلام عليكم الله. الثلث مش بيحصل من العشاء، كيف يحصل الثلث؟ ثلث الليل من بعد الايه؟ شوف المغرب من وقت الغروب اللي هو ايه؟ غروب الشمس. طيب الليل يحسب من المغرب الى طلوع الفجر، نحسبها كده. المغرب الساعه كام مثلا؟ 6. والمثل الفجر 4، كم ساعه؟ 10. اسم على 3 يبقى 3 ساعات ونص. قول 3 ساعات ونص. المغرب الساعه كام؟ 6. يبقى 9 ونص نهايه الايه؟ دلوقتي مثلا العشاء دلوقتي بأذن الساعة كام؟ 7. ها 7 وثلث. يبقى العشاء إلى 9:30 مثلا، 9:30 10 إلا. طيب ده الثلث الأول. يبقى ده نهاية الثلث الأول، هو مع ده نهاية وقت الإيه؟ نهاية وقت العشاء. فالأبرأ للذمة والأحوط ها والذي أقرب عليه الثاني كده من 9:30 ل 12. نعم والثالث من 12 لغاية الفجر. فالأقرب والله أعلى وأعلم أن الإنسان والأحوط لدينهم والأحوط لعبادته ألا يؤخرها، لأن كلا القولين عليهما أدلة في الصحيحين. طيب ودوما في باب العبادات خذ بالأحوط، خذ بالإيه؟ أحوط. صاحب المال يخرج، طبعا النهارده مفيش ذهب وفضة، كل الأموال أوراق نقدية، أخرج على نصاب الذهب ولا الفضة؟ فيها خلاف، أيهما الأحوط للدين؟ أحوط لدينك الفضة. ها طيب خد بالك، يعني زكاة الذهب 85 جرام تضرب في كام؟ الجرام مثلا ب 1700، ها يبقى اللي عنده قد ايه يطلع زكاة؟ تضرب 85 جرام في 1700، ها خد بالك. نصاب الفضة اللي عنده كده قد ايه؟ 600 جرام فضة. ها الجرام فضة بكام؟ 15 جنيه مثلا او 20 جنيه. فالاحوط ها طبعا المساله فيها خلاف والكل قول، لكن الاحوط دايما في العبادات خذ الاحوط. ها 600 جرام فضة، فالاحوط ها انك ايه تاخذ في المثل في المال، صاحب المال يخرج على نصاب الفضة. النهارده ده غالي جدا، واحنا عايزين نوسع دائرة من المزكين، الناس كتير تزكي بحيث يكون نفع للايه؟ للفقير، حظ الفقراء. لو حسبناه على الذهب ها طبعا دي احد الادله، هناك ادله اخرى على ترجيح ان الانسان يخرج على نصاب الفضه. اذا بنقول الاحوط ان الانسان لا يؤخر العشاء الى نصف الليل، بل يصليها الى ثلث الليل. وما بعد ذلك هو وقت ضرورة. يعني وقت ضرورة؟ قالوا من احنا قلنا اكثر ما ورد في وقت العشاء في اخره، اكثر ما ورد في ايه؟ اكثر ما ورد فيه الى النصف. هذا اكثر الادله ورد فين؟ يعني ابعد وقت ثبت في العشاء الى ايه؟ الى النصف. قالوا من النصف الى الفجر هذا وقت ضرورة. يعني وقت ضرورة، إنسان عنده عمل شاق صعب يتركه، يقف على مكنة مثلا صعب يتركها فيها ضرر مثلا، يقف على أمن على حراسة ورديات. ها طيب ولا الورديان فين الأخوك؟ فين الورديان؟ يبقى عندي أقصى دليل ورد في وقت العشاء غاية إيه؟ نصف الليل. طيب ولا الثلث؟ النصف. طب من النصف بقى إلى الإيه؟ الى الفجر. ده وقت وقت ايه؟ ضروره. ايه وقت ضروره؟ لا اتحدث عن النائم، لان النائم اصله ليس في النوم تفريط، النائم معذور، الناس معذور، لكن معنى وقت ضروره يعني ايه وقت ضروره؟ ها المستيقظ ولكن ها عنده ما يمنعه، طبيب في حجره العمليات لا يترك المريض فيهلك. طيب انسان عنده عمل يصعب يتركه، ها من تجلس مثلا بجوار امها للمداواة إلى آخر ذلك. طيب والشرع أتى بالتيسير. هنا مسألة في سنة تأخير العشاء، مش السنة، مش ركعتين السنة، أو أقصد أنه من السنة تأخير صلاة العشاء. يعني إيه؟ سنرى. روى الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. وعند مسلم من حديث عائشة قالت أعتم النبي، أعتم أي صلى العتمة، أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى أي العشاء، وقال إنه لا وقتها لولا أن أشق على أمتي. لوقتها ولا لوقتها؟ لوقتها. ها، لوقتها ولا لوقتها؟ لوقتها. ليه لوقتها؟ دي حاجة من حاجة في اللغة يعني. بس ده بينبني على نوع اللام هنا، دي لام تأكيد ولا لام حرف جر؟ ها لو كانت للتأكيد يبقى ليه؟ يبقى ليست، ها ليست لا تجر، يبقى يقال لوقتها، أي أقول أؤكد أن هذا لوقتها. طيب وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، ده لام تأكيد. ولو كانت اللام، ولو كانت اللام حرف جر يقال إيه؟ إنه إيه؟ لوقتها. لكن طبعا هذه لام تأكيد، أي أؤكد أن هذا وقته. المهم هنا السنة أن العشاء تؤخر إلى آخر وقتها، يعني مثلا لو قلنا على الراجح أن آخر وقتها مثلا إلى ثلث الليل، فالأفضل أن يكون صلاتها في آخر وقتها. سئل أحمد لا الفرض، الفرض نفسه أن العشاء نفسها، ها حول الوقت التوجيه، العشاء نفسها تصلى في آخر وقتها. سئل أحمد كم قدر تأخير العشاء، قال قدر تأخير، قال ما قدر ما قدر أن يؤخرها إلا أن يشق على المأمومين. قال ابن حجر من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من المأمومين قال فالتأخير في حقه أفضل، ولم يشق على أحد من المأمومين فإيه؟ فالتأخير في حقه أفضل. قال ابن قدامة استحب تأخيرها للمنفرد، قال ولجماعة راضين بالتأخير. يعني إيه؟ يعني إيه كلام دوت؟ ناس مثلا في مثلا مكان ما قرية أو مكان ما مثلا، ها هم والإمام راضين إنهم مثلا يصلوا العشاء مثلا الساعة 11. يعني أنت عندنا طبعا عندنا مثلا في عندنا في موعد أذان العشاء معروف في المساجد العامة كلها بتصلي بعد الأذان بربع ساعة. ما ينفعش أشق على الناس وأقول لا السنة تأخير العشاء وصلي بهم الساعة 11، لا. ها أمير الركب أضعفهم، يعني أمير الركب أضعفهم، يعني دوما أنت تراعي الناس وضعفاء وكده. لكن الناس في محلة في قرية مثلا في مكان ما ناس قاعدين في مسجد مثلا على طول لوحدهم، ما فيش مشقة على الإمام ولا مفسدة، فالأفضل أن يصدر العشاء في إيه؟ في مثلا على إيه؟ في آخر وقتها، يعني مثلا على الساعة 11 مثلا، لأن هذا إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي أو لولا أشق على الناس. قال ابن بطال وهذا لا يصلح اليوم، يعني بيقول عن زمني طبعا، وهذا إيه؟ كلام واقعي جدا، وهذا لا يصلح اليوم لأئمتنا، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أمر الأئمة بالتخفيف وقال أن فيهم الضعيف وفيهم المستقيم وذا الحاجة، قال كان ترك التطويل عليهم في انتظاره أولى. يعني بيقول ابن بطال إن الأصل ألا أشق على الناس، الناس كان إذا سمع بكاء الصغير أوجد في صلاته، لم يطلها. طيب وابن بطال بيقول إذا كنا نراعي في القراءة أثناء العشاء عندما تيجي تصلي بالناس تخفف. طيب ها نعم لا الأمر لازم نراعي عامة الناس وغالب الناس، لو أن تطويل شق عليهم فلا يطيل، وإلا فمن أراد المأموم نفسه إذا أراد الإطالة يبحث عن مسجد فيه إطالة، لكن مصلحة تجميع الناس مقدمة على مصلحة التطويل في القراءة. لابد يا جماعة أن احنا نعين الناس على الطاعة، ما ننفرهمش. أنا بقول هو ده. أنا بقول إيه؟ لو مصلحة تجميع الناس مقدمة على مصلحة التطويل. قال أفتن أنت يا معاذ. شاد أن نقول أن مسألة قبل ما ننسى بس مسألة تأخير صلاة العشاء في جماعة هنا مراعاة حال المأمومين. الأصل طيب العام أنها إذا كان يشق على المأمومين تأخيرها، البعض ينام مبكرا عنده عمل والبعض يشق عليه، فتصلى في أول وقتها. لكن إذا وجد الناس إذا وجد في محلة ما إمام ومأمومين هم راضون بذلك ولا حرج عليهم، يعني مثلا في البعض مثلا يذهب إلى عملهم وتوعدوا أن يعودوا مثلا متأخرين فيصلوا العشاء جماعة لا حرج. طيب ومصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة التأخير. يعني أنت بمفردك تحب مثلا تقيم هذه السنة ولكن لن تجد أحد يصلي معك وكل اللي حواليك بيصلوا إيه الجماعة في أول وقتها، فمصلحة الجماعة تقدم على مصلحة تأخير العشاء. مسألة في وقت الفجر، هذا الميقات الأخير الخامس والأخير بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء، نأتي إلى وقت الفجر. نذكر أيضا عدد من الآثار التي ذكرها المصنف في وقت الفجر. وقت الفجر ورد في حديث جبريل أن جبريل عليه السلام لما أما النبي صلى الله عليه وسلم، تكتب ولا تكتبش؟ اكتب يا ابني. ها قطع ايه دي له قلم يا ابني. في حديث جبريل في اليوم الاول انه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم واما النبي صلى الله عليه وسلم ها في اليوم الاول حين برق الفجر، حين طلع الفجر صلى به السلام. ثم في اليوم الثاني صلى به الصبح حين اسفرت الارض، أسفر من السفور والظهور، ويقال المرأة السافرة التي أظهرت زينتها. طيب ومنه السفور ومنه السفر، لما سمي السفر سفرا؟ أنه يسفر أي يكشف عن أخلاق الناس. طيب فصلى في اليوم الأول حين برق الفجر، وفي اليوم الثاني حين أسفرت الأرض ظهر الضوء يعني مع أول الفجر، فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت بين هذين. وفي الصحيحين كان النسلم ينفتل أي ينتهي، ينفتل من صلاة الغداء أي الفجر حين يعرف الرجل جليسه. المساجد زمان مسجد النسلم ما كانش فيه إضاءة، طيب فكان النسلم يطيل في الصلاة فيسلم منها وقد إيه قال يعرف أحدهم إيه جليسه، يعني أنت بدأ في نور في إيه تعرف مين قاعد جنبك، ما كانش فيه إضاءات، إنما كان إيه كان من زمان يعني من زمان الناس، وده حتى اليوم في الصعيد مثلا هو حياتهم بتبدأ مع الشمس وبتنتهي مع الايه مع الغروب. ها خد بالك. فقال كان ينفتل بين صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. حديث الصحيحين يقرأ في الفجر بالستين آية إلى الايه إلى المئة. طبعا الآية بتختلف، آية في جزء عام بخلاف آية في إيه البقرة، البقرة آية في آية وجه كامل، أو في آية في مثلا في جزء عام بكلمة. طيب في بعض إخواننا في الترويح بيصلوا في الركعة بآية مدهامتان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله مستعان الله العظيم. والله المشكلة كبيرة والله. قال جابر رضي الله عنه في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس. ما هو الغلس؟ الظلمة. يقول لك غلس، أصل كلمة غلس دي من غلس، إنسان غلس يعني إيه مظلم. ها عكس غلس غلس لما لك منور تنور واحد تاني غلس تاخد بالك. ولمسلم من حديث أبي موسى قال فأقام الفجر حين انشق الفجر، يعني صلوا الفجر لما طلع الفجر، مش انشق يعني النور ظهر، لا انشق يعني طلع الفجر في أوله. والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، يعني إيه يعني الظلام شديد يعني مع أول ما طلع الفجر أقام الصلاة صلى، وعند الخمسة أصحاب السنن من حديث رافع بن خديج قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. أصبحوا بالصبح يعني صلوه يعني في آخر وقته لما يكون النور بدأ يظهر. هنا مسائل فقهية، أولا في اسم هذه الصلاة تسمى الفجر كما سماها الله وقرآن الفجر وقال والفجر وليالي عشر، وأيضا سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، قال من أدرك ركعة من الصبح فقد أدركها. احنا عندنا مصريين بقى سندة لم يقل بها أحد من العالمين، عندنا ها صلاة سادسة يقول لك صلاة الفجر لو واحد صلى في الوقت أم سبعة ثمانية تسعة يقول لك هصلي الصبح. فيش الكلام ده، انت كده جعلت حديث جبريل ست صلوات، هو هم خمس صلوات بس. يقول لك صلي لو أم في الفجر وده قلما ما يقوم يعني صلي الفجر، أم بقى براحته سبعة ثمانية يقول لك أنا صلي الصبح. فيش الكلام ده، ما ده ما بيحصل ده. اسمع بس اسمع بس، اللي رفع عليهم دوت ده مش الأصل. يعني الشهر كم يوم؟ 30. لما تروح عليك في الشهر يوم مرتين ثلاثة لكن مش ثلاثة أيام فجر والباقي نوم فطرعت على نوم، لا. الشاهد إيه؟ الإنسان إذا أخذ بالأسباب ونام مبكرا وأخذ بالأسباب هم جدا وغلبه النوم، هذا إذا قام فوقت الفجر في نفس في حق خاصة دون البشر حينما إيه يقوم. الناس سلم نفسه عدد من أصحابه قال لبلال كان في غزوة فقال لبلال احرص لنا الليل احرص لنا الصلاة، يعني احنا يعني كان مرهقين جدا ومتعبين، فقال لبلال يعني ايقظنا للفجر، فنام الجميع ما ايقاظهم الا حر الشمس. يعني انت فاهم يعني حر الشمس؟ يعني ايه؟ يعني الشمس طلعت واشتدت ها، ومن شدة حرتها ايه قال فما ايقاظنا الا ايه حر الشمس. الشاهد من الحديث ده ايه؟ النبي نام صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس. أقصد أن أقول أن البعض قد يقول والله أنا غلبني النوم، هذا إن أخذت بالأسباب نمت مبكرا أو أوصيت أحدا أن يوقظك كل هذا لم ينفع ونمت فأنت معذور، ليس في النوم تفريط كما سيأتي. المهم بنقول أن حتة بقى أن الصبح والفجر دي لا، الذي ينام متعمدا ولم يأخذ بالأسباب وكان من غالب عادته أنه لا يصلي الفجر، فنسلم في الحديث في الصحيح لما في حديث الإسراء والمعراج لما رأى رجل مضجع وآخر يضرب على رأسه ويصرخ فسأل قال هذا الذي ينام عن الفجر لا عن المكتوبة. طيب طبعا أغلب ما ينام عنه الناس هي الإيه؟ الفجر. كانوا قديما ها ينامون عن العشاء، ان طبعا كما ذكرنا كانت حياتهم تبدا مع الايه زي اهل الصعيد كده مع الفجر مع الشمس وتنتهي مع الايه مع المغرب، فكان احدهم يعني من لان اليوم عندهم يكون طويل فينام بعد المغرب، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم بعد ايه بعد المغرب وعن السمر بعد العشاء. لما نهى عن النوم بعد المغرب لا تضيع العشاء، ولما نهى عن السمر بعد العشاء لا تضيع الايه الفجر. لكن الان في زماننا اغلب ما ينام عنه الفجر الانسان هو الايه والفجر ليس العشاء. اذا بنقول فائده في اذا مساله بقى الفجر والصبح ده كلام خطا. الفجر هو الصبح، القران سماه الفجر والسنه سمته ايه الصبح، وهي صلاه واحده لها بدايه ولا نهايه. وقت الفجر بدايته بالاجماع يدخل وقت الفجر بطلوع الفجر، وهذا إجماع ابن قدامة وغيره. وعندنا الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الصادق هو الذي يدخل به وقت الصلاة وبه يحرم الطعام والشراب لمن أراد الصوم. في رمضان أردت أن تصوم ها مش حسمها أفع المية قبل ربع ساعة، فيش كلام ده. وابن حجر ذكر البدعة دي، قال ابن حجر نفسه قال وكان الناس ها يجعلون إطفاء المصابيح علامة على المنع من الطعام والشراب. يعني إطفاء المية دي موجودة من زمان لا أصل، وهذا خطأ. ها لما قال الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم ها خيط الأبيض من خيط الأسود. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل. يعني يؤذن بليل يعني يؤذن قبل الفجر ما بالتنبيه للناس. احنا عندنا الفجر أذانين، أذان الأول ده بيكون إيه قبل الوقت لا بتلت ساعة ربع ساعة ليه هل اللي ما صحاش يصحر، اللي نايم يقوم يصلي ركعتين قبل الفجر ينبه الإيه النائم النعسان ويذكر الناس زي مثلا زي كسنة عثمان. لما عثمان شرع الأذان الأول يوم الجمعة يعني حتى طبقوا السنة على خلاف ما أرادها عثمان. يعني إيه الفايدة تخلي في المسجد أذانين يوم الجمعة؟ هو سيدنا عثمان ماذا فعل؟ أمر المؤذن أن يذهب إلى السوق زي الساعة كده عندنا مثلا الساعة يريد حد مثلا سنة بس الله مستعان. فماذا فعل عثمان يوم الجمعة لما سنة هذه السنة وكانت من سنته رضي الله عنه؟ أمر المؤذن مش يؤذن في المسجد بقى قبل الأذان لا يذهب إلى السوق فيؤذن. لما؟ يذكر الناس خلاص انتبهوا يا جماعة إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. لكن أن تؤذن في المسجد الواحد أذانين ما الناس كده كده موجودين في المسجد مهم يعني. فبنقول أن الفجر فجران، الأول يسمى الفجر الصادق لأنه يصدق به دخول ثم ذلك لأنه يصدق به دخول الوقت، وهذا يدخل به صلاة الفجر، ويحرم معه الطعام والشراب لمن أراد الصوم سواء صوم نفل أو إيه أو فريضة. طيب وقالوا عن هذا الفجر الصادق هو البياض المستطير بالراء وليس المستطيل، المستطير المنتشر في الأفق. والفجر الثاني هو الفجر الكاذب قال وهو بياض مستدق يعني دقيق جدا يسمى البياض المستطيل، وهذا لا يتعلق به حكم وسمي كاذبا لأنه يضيء ثم يظلم ويذهب إلى أن يأتي الفجر الثاني. في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويتحدث عن النوعين هذين الكذب والصادق قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره. يعني لما تسمع الأذان الأول ما ترفعش المية ولا أي حاجة ولا ترفع أي حاجة خالص بس تكمل طعام وشراب. لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن إيه بليل يعني يؤذن بليل يعني يؤذن وما زال الليل إيه موجودا وأنت أثناء الليل تأكل وتعشر. ها أحل لكم ليلة الصيام الرفث فقال ليلة الصيام في الليل تفعل ما شئت. طيب طعام شراب جماع قال لا يمنعنكم لا يمنعن أحدكم أذان بليل من سحوري فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينتبه ليرجع قائمكم ولينتبه نائمكم يعني نابه نايم ينتبه فيقوم يجهز للصلاة وليرجع قائمكم يعني اللي بيصلي ها ينتبه فيبدأ إيه ينجز عشان عايز يصلي الوتر مثلا انت واحد مثلا بيقلي بيصلي قيام ليل فأطال في القراءة فممكن ما ياخدش باله يلاقي الفجر بإيه الصادق بإيه بيأذن هو لسه ما أوترش. الأفضل للذي يقوم الليل ها لمن كان من سنته قيام الليل ألا يصلي الوتر بعد العشاء بل الأفضل أقول الأفضل أن يؤخره إلى إيه إلى آخر الليل يقوم مثلا قبل الفجر بساعة أو أقل ويصلي ركعتين أربعة ثم يصلي الشفع والوتر اجعلوا آخرة صلاتكم بالليل إيه وترة. لكن اللي عارف إن من طبيعته بينام وحيوم على الفجر لا يصلي الوتر إيه قبل ما ينام إن كان نام عن الوتر يقضيه بعد الفجر من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها له أن يصليها بعد الفجر. أيضا بنقول في الصحيحين أن بلال أن السلام قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتومة. كان السلام له مؤذنان بلال يؤذن قبل الفجر الصادق يؤذن قبل الفجر مثلا إيه بنصف ساعة قال فينزل ثم أصعد ابن مكتوم الذي نزل فيه عبس وتعالى رضي الله عنه، فيؤذن بأذن الإيه؟ الفجر الذي يمنع الطعام والشراب، وبه يدخل وقت الإيه؟ الصلاة. رأى ابن خزيمة عن ابن عباس مرفوعا، عند ابن خزيمة والحاكم عن ابن عباس مرفوعا: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام. وهذا مختلف في رفعه ووقفه، يعني قيل أنه من كلام السلم، والأقرب أنه موقوف من كلام ابن عباس. قال النووي وينقل الإجماع، قال النووي: والأحكام كلها متعلقة بالفجر الثاني، فبه يدخل وقت الصلاة، صلاة الصبح. قال: ويدخل الصوم ويحرم به الطعام والشراب. قال: ولا يتعلق بالفجر الأول شيء من الأحكام بالإجماع. لا يتعلق بالإيه؟ بالفجر الأول شيء من إيه؟ من الأحكام. يعني إنسان مثلا كان يجامع أهله وسمع أذان الأول، لا حرج. كان يأكل، لا حرج. لا يتعلق به شيء من الإيه؟ من الأحكام. مسألة في نهاية وقت الفجر، متى ينتهي وقت الفجر؟ حتى يردد الأذان. نعم، وحتى يردد. ولا يردد الأذان أيضا. مش هنا مسألة، هل نردد الأذان الأول؟ نردد، ونعم، لما لا؟ قال النسلم: إذا سمع أحدكم مؤذن. لما لا نردده؟ ما الذي يمنع من ذلك؟ قال: لا يتعلق بأحكام من العبادات، من صلاة، من صيام، من ها. لكن عندنا عموم: إذا سمع أحدكم المؤذن فليقول مثل ما يقول. حتى لما يقول الصلاة خير من النوم، تقول الصلاة خير من النوم، فهذا أذان. والعموم يقتضي أن تردد خلف المؤذن، والله أعلم. الراديو لو كان أذان مسجل هذا لا يردد، لأنه ليس أذان مؤذن. ولو كان نعم لأنه أي أذان بيكون يعني في وقته ترده. قال مسألة في نهاية وقت الفجر. إذن أنت في أول الفجر، مع إذا بزغ الفجر، ها، إذا طلع الفجر، ثم لا يزال وقت الاختيار. إيه وقت الاختيار؟ إنسان قاعد مثلا، ها، وقت ساعة، وقت اختيار، أي لك أن تؤخره بلا إثم عليك، وقت الاختيار إلى أن يسفر النهار مع ظهور الضوء، كما ذكرنا في حديث جبريل لما أما النبي صلى الله عليه وسلم في الوقتين، وحديث بريدة. وما بعد ذلك يسمى وقت جواز حتى تطلع الشمس. يبقى نهاية وقت الفجر إلى أن تطلع ليه الشمس، مش الساعة 8 ولا الساعة 9 ولا لما تقوم ولا لما تخلق، لا، في نهاية. الإنسان يلقى الله وهو مضيع خمس عمره. ازاي خمس عمره؟ ازاي خمس عمره؟ ان هو ما صلاش الفجر طول عمره، خمس عمرك رايح. هل بقى انت عندك نوافل تؤخذ منها عشان تكمل كل ده؟ لان اذا كانت ناقصه قال انظروا، هل لعبد من تطوع؟ وبعدين انت فين بتطوع اللي هيكفي الفرض هذا، لو فرض الفجر لمده 20-30 سنه على فرض مثلا انسان مثلا، أو 50 سنة إلى آخره. إذن بنقول وقت الفجر ينتهي بطلوع الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت الفجر ما لم تطلع الشمس. حديث ابن عمرو في الصحيح قال: وقت الفجر ما لم تطلع الشمس. مسألة: الذي عليه جماهير أهل العلم أن الأفضل تعجيل الصبح في أول وقتها إذا تحقق طلوع الفجر. ركز في دي، إذا تحقق طلوع الفجر الأفضل أن تصلى في أول وقتها بعض يقول طب هنا وخلنا بيصلوا بعد نص ساعة وقولك لازم تصلي السنة بعد مش عارف 25 دقيقة ليه بقى مش بنصلي مثلا السنة بعد أذان الفجر على طول بعد اللي هو الأذان الصادق أذان الصادق ليه بنأخر السنة 25 دقيقة؟ قلنا لأن طبعا في لغط كتير على أذان الفجر في مصر. كان الشيخ جاد الحق رحمه الله عليه كان بيوصي بإعادة النظر في صلاة في أذان الفجر في مصر. في لغط، لا أقول إن يقين أنه خطأ ولا يقين أنه إيه صح. فالأحوط أنت تعمل إيه؟ الأحوط في الطعام والشراب أن تمسك مع أذان الفجر، والأحوط للصلاة ألا تصلي السنة، لأن السنة لها فإيه السنة ديت تتعلق بالفرض، فلا تصلي السنة إلا بعد 25 دقيقة من الأذان اللي إيه الصادق. يعني مكتوب في النتيجة الفجر الساعة 5 لا تصلي السنة إلا 5:25 دقيقة. في مساجد بتقوم بالصلاة بعد 10 دقائق بعد ربع ساعة. أو أقول تاني، أمرت أن تخطط لإيه؟ عبادتك، طهارتك، زكاتك، لصلاتك. طيب فكلام هنا طبعا في الأحكام، لما نتكلم في الأحكام الشرعية كل الكلام على إيه؟ إذا كان إذا والله الأحوط ها أن تصلي حتى مع أهل بيتك. لكن الصلاة كما ذكرنا أن في لغط، يعني في جدل حوالين الأذان، أذان الفجر في مصر. المهم بنقول، لكن دلوقتي الكلام المسألة على إيه بقى؟ على الأذان، إذا كان في الأذان الإيه الصحيح. فقالوا على الجمهور، قالوا تصلى الفجر في أول وقتها، هذا هو الأفضل، أن تصلى بغلس. إيه الغلس؟ وقت الظلام. قالوا هذا أفضل من أن تصليها في بإصفار. إيه إصفار؟ مع ظهور الضوء. وهذا مذهب الخلفاء الأربعة، ومذهب مالك والشافعية وأحمد. قالوا يدل على ذلك أدلة، منها أولا الأدلة العامة في المسارعة بالخيرات، حافظوا على الصلاة. قال ومن المحافظة أن تصلى في أول وقتها، لأنه إذا أخرها عرضها للفوات. وأيضا وسارعوا إلى مغفرة واستبقوا الخيرات. أيضا ومن أدلة استحباب أن تصلى في أول وقتها بغلس حديث صحيحين، حديث عائشة قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم وهذا الشاهد بقى ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. هذا الشاهد، متلفعات يعني بيلف لف الشيء، المروط هو الكساء، متلفعات بمروطهن يعني يلففن الثياب على أبدانهن. الشاهد لا يعرفون أحد من الغلس إنهما إيه. قال ركز، قال حتى يقضين الصلاة، يعني إيه الصلاة انتهت وهم لا يعرف أحد من الغلس. وفي الصحيح من حديث أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتل، أي يخرج ينتهي، ينفتل من الصلاة، صلاة الغداء، حين يعرف الرجل جليسة ويقرأ بالستين إلى المئة. وفي حديث جابر في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس. وحديث أنس في الصحيحين قال تسحر النبي صلى الله عليه وسلم السحور، تسحر النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت، فلما فرغ انتهى من السحور قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، أي صلاة الفجر. فسئل زيد كم كان بين السحور وإقامة الصلاة، قال قدر 50 آية، يعني ما بين أن انتهى من السحور إلى إقامة الصلاة 50 آية. وهذا يدل على أنه نعم 50 آية، لا 50 آية، يعني يشعر بأن مقدار الفرق بين انتهاء من السحور إلى إقامة صلاة الفجر يعني ما فيش نصف ساعة تقريبا. وروى أبو داود بسند حسن عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس حتى مات صلى الله عليه وسلم. القول الثاني وهو قول الحنفية، قالوا الأفضل الإصفار، أفضل الإصفار والمعنى أن تصلى أن تؤخر إقامة الصلاة حتى يظهر الضوء يعني آخر وقتها. واستدلوا بحديث السنن حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. أسفروا من الإسفار أي مع الضوء الأول. وفي رواية أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأجر. قالوا أن الأكثر أجرا أن تؤخر مع الإسفار أي ظهور أول ضوء يعني قبيل يعني طلوع الشمس. قالوا ومما يؤيد ذلك أن هذا يكون هذا أفضل في تجميع الناس وإعانتهم على الصلاة. والراجح والله أعلى وأعلم هو الذي عليه الجمهور أن الأفضل أن تكون الصلاة في أول وقتها. أما الجمع بين أحاديث الغلس وحديث الإسفار قال الطحاوي وهو من الحنفية قال الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الصلاة بغلس وينتهي منها بإسفار يعني يطيل يبدأ مبكرا فيطيل في القراءة لأن القرآن الفجر القرآن مشهود وقرآن الفجر إن القرآن الفجر كان إيه مشهود أي تشهد الملائكة. فقالوا الأفضل فقال الطحاوي للجمع بين الأدلة أن يبدأ بإسفار وينتهي أن يبدأ بغلس وينتهي بإسفار. والتوجيه الثاني قالوا أن حديث الإسفار ليس معناها تأخير الصلاة صلاة الفجر إلى أول ضوء ولكن معنى الإسفار أن يتيقن من طلوع الفجر لأن الإسفار في اللغة هو الظهور. مسألة في من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس. من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجد كلمة سجدة يراد بها الإيه الركعة لأن إطلاق الجزء يراد به الكل. من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس فليتم صلاته. وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. وهذا في الصحيحين. قال ابن قدامة وهذا نص في المسألة يقدم على عموم غيره. نص في المسألة يعني أن الذي يدرك ركعة من الصلاة قبل صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. وفي رواية في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. عند الحنفية يقولون من طلعت عليه الشمس وقد صلى ركعة من الفجر يعني ما أتم صلاة الفجر في الركعة الأولى طلعت الشمس قالوا فسدت صلاته. والوجه عندهم قالوا أن هذه عبادة يبطلها الحدث يعني إنسان مثلا في العادي بيصلي العشاء في الركعة الثالثة أخرج ريحا فسدت صلاته. قالوا وكذلك الأمر فكما أن الشرع أمر بالطهارة فقد أمر بالإيه بالوقت. أقول تاني الشرع أمر المصلي بالطهارة فإذا كنت في المغرب في الركعة الثانية أخرجت ريحا بطلت الصلاة. فقياسا على ذلك هو قول الحنفية قال وقياسا على ذلك إذا كان الإنسان متوضئا متطهرا وقام يصلي الفجر صلى الأولى وفي الركعة الثانية طلعت الشمس أشبه طلوع الشمس كمن أخرج ريحا. فكما أن الصلاة تفسد بخروج الريح في أثنائها فكذلك تفسد الصلاة إذا خرج وقتها في أثنائها. واضح واضح. طيب ولكن هذا نص وهذا قياس في مقابلة نص لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة أي ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم إيه وجه الشاهد. لما أمره بالإتمام دل على الصحة لأنه لا يأمره بإتمام إيه الفاسد إذ لو كانت فاسدة لما أمر المصلي بإتمامها. ثم قال المصنف وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال أي ابن حجر متفق عليه. ثم قال ولفظ مسلم لا صلاة بعد الفجر. وعند مسلم من حديث عقبة قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، فحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس تضيف الشمس للغروب. وقد ورد هذه أحاديث فيها مواقيت النهي عن الايه، دي أوقات لا يجوز الصلاة فيها. هذه الأحاديث أوضحت هذه الأوقات. في رواية عمرو بن عبسة أوضح العلة من هذا النهي. في حديث عمرو بن عبسة قال في الصحيح قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صل الصبح ثم أقصر عن الصلاة، يعني توقف، صليت الصبح خلاص لا صلاة بعد الصبح، حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، يعني تطلع وإيه ترتفع، مش عارف بنقول بعد الشروق انتظر ربع ساعة كده، هو ده بقى الحديث اهو، حتى ايه تطلع، حتى ايه مش بس الطلوع، تطلع ثم ترتفع. قال رحمه الله وهذا الشاهد بقى، فإنها تطلع حين تطلع بين قرنين الشيطان، الشيطان ليه قرنين، فكان من خبثي ومكري ها إذا طلعت الشمس وسجد لها الناس من المشركين أتى فوضع قرنيه عند الشمس لما ليسجد له الناس. معايا صح كده؟ اصحى يا نايم. قال فحينها، فإنها تطلع حين تطلع بين قرنيه الشيطان، وحينها قال وحينئذ يسجد لها الكفار. طيب قال ثم صلي إذا انتهى بقى وقت النهي صلي، فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة، أي قرب قبل الظهر بربع ساعة كده، فحينئذ تصجر جهنم، فإذا أقبل الفيء الظل فصل، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، صلاة العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. دي بقى دي العلل التي من أجلها نهى الشرع عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس لهذه العلل. مرة إن شاء الله القادمة نبدأ بمسألة قضاء الفوائد في وقت النهي، من فاتته صلاة هل له أن يصليها في وقت النهي أم لا، فهذه إن شاء الله نبدأ بها في المرة القادمة. تفضل. سنة الفجر ما لها؟ الرجل قام فسمع في المسجد إقامة الصلاة، سنة الفجر سنة بعدية، سنة إيه؟ سنة قبلية ولا بعدية؟ سنة بعدية، سنة قبلية. فإذا صلى سنة الفجر ضيع عليه الركعة الأولى وضيع عليه تكبيرة الإحرام، ماذا يفعل؟ ها يبادر بالمصارعة إلى الجماعة، ها ومتى يصلي سنة الفجر؟ بحسب ما تيسر له. إنسان عنده عمل ويريد أن ينصرف له أن يصليها إيه؟ بعد الفجر مباشرة. طب وأين النهي؟ ما النهي نسأل النهي عن الصلاة بعد الفجر، نقول هذه صلاة لها سبب كما سيأتي، إنما النهي في هذه الأحاديث لمن قام يصلي نفل بلا سبب. نفل بلا سبب، كما إن شاء الله مرة جاية سنتكلم عن المسألة بالتفصيل عن الفرق بين نفل مسبب ونفل بلا سبب. والله أعلم وأعلم، جزاكم خيرا.